يخلو بها، كره أن يخلو بها. نعم، والكراهة هنا للتحريم. يعني الشيخ في شرحه لهذا يعني ذكر ما أردنا أن نلخصه أو أن ما ذكرناه، قال: والخلوة بالأجنبية مجمع على تحريمها. الخلوة بالأجنبية مجمع على تحريمها يا إخوان، الخلوة بالأجنبية مجمع على تحريمها. ما سمعنا أحد من أهل العلم أو عرفنا عن أحد من أهل العلم قديما وحديثا أنه قال يجوز للرجل الأجنبي أن يخلو بامرأة أجنبية، مجمع. والحكم الشرعي إذا أجمع عليه وجوبا أو منعا لا يجوز لمسلم أن يخالفه بحال من الأحوال. مخالفة الأمر المجمع عليه يوقع الإنسان في خطر شديد. يعني ليس مسألة اجتهاد، واحد من أهل العلم يقول يجوز، واحد يقول لا يجوز، أو بعضهم يقول يجوز. لا، هذا إجماع من أهل العلم أنه لا يجوز للرجل الأجنبي أن يخلو بالمرأة الأجنبية. فلننظر لحال المسلمين اليوم، هل يطبقون هذا؟ يعني ما شأن المسلمين؟ ما الذي دهاهم؟ يعني أليس هذا يعني بعد عن شرع الله وعن أمر الله وعن يعني ما يقتضيه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة. طيب أنت تدعي أيها الإنسان أنك مسلم تؤمن بالله واليوم الآخر، رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبك ويقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة، يأتي وكذا ويتخذها سكرتيرة أو مديرة مكتب أو مدعي شكله أو كذا إلى آخره وكذا وكذا، ويقول لك هذا يعني هذا تحضر وتقدم، ومنعكم لها حجر على النساء وحجر على نصف المجتمع لا يعمل وهضم لحقوق المرأة. يا سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، أي هضم وأي إهدار كما يقولون لحقوق المرأة، أكثر من أنه يجعلها دمية في يده يلعب بها ويتلاعب بها ويجعلها. طيب أنت تحتاج إلى سكرتير أو إلى من يجهز لك مكتبك، يعني أنت موظف كبير، مدير عام، وكيل وزارة، وزير إلى آخره، مدير شركة، يعني تحتاج من يجهز لك أمرك. يعني وهذا صحيح، يجهز أوراقك، يعمل حساباتك كذا، يرتب مواعيدك، نعم ترى إنسان يعني كذا. طيب هل عدم الرجال الذين يخدموك وتستطيع أن تعتمد عليهم؟ لماذا تترك الأكفاء من الرجال وتقول لا لابد امرأة؟ لا، وليست أي امرأة، وليس أي امرأة. لو جاته امرأة كبيرة وكذا وشكلها يعني غير معجب إلى آخره ما أبغاها، ولو كانت ماهرة في عملها يختار حسناوات. هل هذا إيمان بالله واليوم الآخر؟ هل هذا إعطاء حق للمرأة؟ أو أن هذا ابتذال وامتهان لهذا المخلوق وجعله يعني وسيلة تتلذذ أنت بها من غير حق، من غير حق، لأنه من مواصفاتهم هؤلاء الناس. لا نريد أن يعني مثلا نصفهم بما يستحقون حقيقة لأنهم يعني، لكن نقول هؤلاء الذين لم يخافوا الله في أنفسهم ولم يرعوا حق الشرع في أنهم يحلوا ما حرم الله، نسألهم ونخاطبهم ونقول لهم: تعالوا يا أخوان، أنتم مؤمنون، تدعمونكم وتصلوا، تجده يصلي معك ويصوم ويشهد أن لا إله إلا الله، لكنه يرتكب هذا المحظور. طيب أنت ترتكب هذا المحظور، لا يرتكبه ويقول إنه محظور والله أنا ابتليت به، هذا أهون. الذي يأتي على المعصية ويفعل المعصية ويعرف أنها معصية ويقول ابتليت بها، أسأل الله التوبة، هذا أهون من ذاك الذي يأتي على الشيء المحرم ويقول لا هذا ما هو محرم. ها؟ الشيء الذي يأتي على المحرم ومجمع على تحريمه، ها؟ ويقول لا هذا ما هو محرم، هذا فوق أنه عصى بهذا الفعل، جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة، وهذا يخشى عليه في إيمانه. ما علم من الدين بالضرورة إذا أنكره منكر ماذا يقال عنه؟ اتفق أهل العلم جميعا على أن ما علم من الدين بالضرورة فجحده أحد فجحده كفر. من جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة، ما هو المعلوم من الدين بالضرورة؟ هو ما أجمع عليه أهل العلم جميعا ولم يخالف فيه أحد، الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، كذا، تحريم الزنا، تحريم شرب الخمر، تحريم الربا، هذه الأشياء المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة. من جاء وقال هذا المحرم لا ما هو محرم، من قال أن شرب الخمر حلال ليش من قال أنه محرم أو أن كذا، يعني لا يختلف أحد من المسلمين على أنه بذلك قد كفر، يستتاب ويتبه ويقول له هذا أمر اتفق أهل العلم جميعا، النصوص الشرعية دلت عليه وأهل العلم جميعا متفقون عليه، وكل مسلم من المسلمين لو سألته ما حكم شرب الخمر يقول لك حرام، إذا أتيته وقلت لا هذا ما هي حرام هذا مرتد جاحد لمعلوم من الدين بالضرورة، ينبه ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا أو ردة لأنه ارتد عن دين الإسلام. يعني هذه المسألة أيضا بعض الناس يستسهلها يقول لك لا هي فيها نوع من النظر والاجتهاد وكيف يعني الخلوة بالأجنبية لا الخلوة بالأجنبية مجمع على تحريمها. نعم هي ليست في الخبث والشدة مثل الزنا لأنها من وسائله وليست هي، لكنه مجمع على تحريمها، وبما أنه مجمع على تحريمه فالذي ينكر ذلك في خطر عظيم، في خطر عظيم. ويعني المؤمن العاقل يستطيع أن يميز بين الصادق في إيمانه وبين المدعي بالعقل والحس. هل هؤلاء كما أشر الذين يدعون إلى يعني إدخال المرأة في كل شيء، ومن ضمن ذلك أنهم يستغلونها مديرات مكاتب ومديرات كذا وسكرتيرات وإلى آخره، هل فعلا هم حقيقة يريدونها أم يريدون لها أن ترتفع شأنها وكذا وإلى آخره يساعدونها، أو أنهم يريدون شيئا خاصا بمعنى أنهم يعني يشبعون رغبات وأهواء؟ تعرف هذا في أنك لا تستطيع أو لا يمكنك إلا في النادر القليل أن تجد أحدا من الذين عندهم القدرة على اتخاذ مديرة مكتب أو سكرتيرة أو موظفة عنده في مكتبه كذا إلى آخره أو إلى آخره، الذي يعني يستطيع أن يأتي بهذه، لا تجده يختار من النساء الحاذقات في عملهن القادرات على العمل ولو كانت كبيرة في السن ولو كانت يعني شوهاء مثلا ولو كانت كذا، إنما يتخير الحسناوات. إذن فما هذا على أي شيء يدل؟ لأن مدام خرج عن المنهج عن الطريق إذن فكل شيء يمكن أن يحصل منه. ولهذا ننبه أنفسنا يا إخوان، نحن الآن في زمان نسأل الله العفو والعافية، في زمان نعم العلم فيه كثير وأهل العلم فيه كثير وكتاب الله يتلى في كل مكان وكذا إلى آخره، لكن الفجور والفسوق والخروج عن طاعة الله والملهيات والمغريات وكذا، وكما قال صلى الله عليه وسلم القابض على دينه كالقابض على الجمر. نعم نعم هذا الزمان مع ما فيه، نحن الحمد لله ما شاء الله تعالى المسجد الحرام مليء والمساجد تجدها ملأة بالمسلمين المصلين وفيه خير في الناس كثير، لكنك في وسط خضم من الشبه والأهواء والدعوات وكل ينعق بدعوة إلى الضلال، والماسك على دينه والقابض على دينه كالقابض على الجمر. تجد هذا يعني في كل مكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للتمسك بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بما يرضيه إلى أن نلقاه. نعم اختلفوا هل يقوم؟ نعم فيقول والخلوة بالأجنبية مجمع على تحريمها كما حكى ذلك الحافظ يعني الحافظ ابن حجر في الفتح، وعلة التحريم ما في الحديث من كون الشيطان ثالثهما وحضوره يوقعهما في المعصية، وأما مع وجود المحرم فالخلوة بالأجنبية جائزة، بل يعني لا خلوة أصلا مدام وجود المحرم فليس هناك خلوة. نعم لامتناع وقوع المعصية مع حضوره. واختلفوا هل يقوم غيره مقامه في ذلك، يعني هل يقوم غير المحرم مقام المحرم في أنه إذا وجد غير المحرم من النساء عدد كثير من النساء، يعني أصل الخلوة معناه يعني وجود اثنين فقط، هذا جاء في الحديث لا يخلون رجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، يعني هما اثنان فقط. طيب إذا كان أكثر من اثنين، يعني إذا كانت المرأة ومعها اثنتين أو ثلاث نساء ويعني معهن رجل أجنبي، هل يسمى ذلك خلوة أو لا؟ هذا فيه خلاف، يعني الشيء المجمع عليه الذي لا خلاف بين أهل العلم فيه وفي تحريمه وأنه خلوة بأجنبية وأنه لا يجوز وأنه محرم هو وجود رجل مع امرأة، في مكان واحد. لكن إذا كانت هذه المرأة الأجنبية معها امرأة أجنبية أخرى كلاهما أجنبيات عنه وكان معهما في سفر أو في عمل أو في مكاتب توظيف وعمل أو في كذا، هل تنتفي الخلوة بوجود العدد من النساء الأجنبيات أو لا تنتفي؟ هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف بين أهل العلم. فقال واختلفوا هل يقوم غيره مقامه في ذلك كالنسوة الثقات. ولاحظ ليس كل نسوة، إذا اجتمعنا يعني بنات شابات وكذا وكلهن من أهل يعني العبث وإلى آخره، هذا لا يعتبر، يعتبر خلا بهن، لأن كلهن ليس فيهن معنى الرادع والوازع من الوقوع في المحظور، بل ما يزال الوقوع في المحظور ممكن. لكن نسوة ثقات يعني كبيرات في السن صالحات كذا إلى آخره، وهن عدد ولو كانت واحدة مع الأخرى هذه التي يعني الشابة إلى آخره. فالنسوة الثقات هل يعتبرن يعني يقمن مقام المحرم؟ فإذا وجدنا مع امرأة أجنبية يعني لا يكون ذلك خلوة بتلك الأجنبية. بعض أهل العلم يقول يجوز لضعف التهمة إذا كان في عدد من النساء وبينهن نساء ثقات ودخل رجل عليهن، قال هؤلاء الناس يا لا بأس لضعف التهمة، لأنه ما دا فيه نساء ثقات فالتهمة التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أن الشيطان هذه تهمة تضعف، احتمال أنه فيه ثقات وكذا، إذن فلا بأس بذلك. ولهذا قال بعض أهل العلم أنه يجوز للمرأة، بعض أهل العلم، أن تسافر مع نساء ثقات، يعني ولو كان لو لم يكن معها محرم تسافر إذا كان معها نساء ثقات. قالوا لأن المحظور الممنوع غير موجود، وأن النساء الثقات يعني يقمن مقام وجود المحرم. فقيل نعم لا للامتناع وقوع المعصية محظورة، واختلفوا هل يقوم نعم إلى آخره. فقيل يجوز لضعف التهمة، وقيل لا يجوز، وهو ظاهر الحديث، وهو ظاهر الحديث يعني أنها سواء كانت واحدة أو أكثر، وهو ظاهر الحديث. وحديث أبي سعيد أخرج نحوه فلان، يعني حديث أبي سعيد هذا الذي فيه لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. فقوله لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل فيه دليل على أنه يحرم على الرجل نظر عورة الرجل وعلى المرأة نظر عورة المرأة. وقد تقدم في الصلاة عورة الرجل والمرأة، معروف أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وعورة المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة. في الصلاة هل الوجه بالنسبة للمرأة عورة أو لا في خارج الصلاة؟ فيه خلاف بين أهل العلم معلوم. يعني هنا قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة. كيف؟ ليش؟ لأنه شبهة مؤدية إلى محظور، يعني كونه عورة الرجل التي هي كما قلنا من سورة الركبة فيها مدعاة إلى يعني المحظور، لا سيما يعني الشاب الأمرد والكذا وإلى آخره، ففيه محظور، فهذا محظور ومنهي عنه. وكذلك نظر المرأة إلى عورة المرأة في الصلاة، لعورة المرأة في الصلاة، يعني المرأة ليس عورة المرأة في الصلاة يعني شعرها وجسمها إلى وجهها وكفيها. فلا يجوز للمرأة أن تنظر من المرأة جسدها، لا تنظر لها إلا ما أمكن يعني من ظاهر الزينة. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. طيب قد يقول قائل ما المانع ما دام مرأة إلى المرأة كيف تنظر؟ ما الذي يخشى منه؟ ها؟ والرجل إلى الرجل يعني ما الذي يخشى منه؟ لا، هذا حاصل، خشية تحصل، لأن أولا نظر المرأة إلى عورة المرأة فيه مدعاة إلى إثارة الشهوة، معلوم يعني، وتتوصل يعني تتدرج إلى أمر أخطر. وكذلك نظر الرجل إلى الرجل، وأمر آخر وهو أنها لا يعني يخشى أن تصفها لغير المحرم، وقد ورد النهي عن ذلك أن المرأة ليس لها، لا يجوز لها أن تصف المرأة لرجل أجنبي إلا في حدود مقيدة بالشرع وبقصد قصد مباح، كما إذا كان خاطب لها أو كذا أو نحو ذلك، فليس لها أن تنظر إلى عورة المرأة إلا لقصد صحيح، إلا لقصد سيأتينا إلا لقصد صحيح. نعم. يقول يجب ستر العورة المغلظة من غير من له يعني قربان المرأة يعني وهو الزوجين، يعني لا يجوز يعني نظر إلى العورة المغلظة إلا للزوجين. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك، وقوله ولا يفضي الرجل فيه دليل على أنه يحرم أن يضطجع الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة، وكما قلنا يعني متجردان يغطيهما ثوب واحد. نعم. ثم قال في نظر الأجنبي يهدي إلى الأجنبي. إذن نحن نأخذ أيضا في هذا من هذا الحديث، هناك أحاديث أخرى في مسألة ستر المرأة لعورتها وأنها كلها جسمها لا يجوز كشفه إلا ما ظهر منها، لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلا ما ظهر منها. ما هو ما ظهر منها؟ كلام كثير، لكن نقول المرأة الرجل ممنوع أن ينظر إلى عورة المرأة، والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة. ما حكم نظر المرأة إلى الرجل؟ هذه أيضا من الشبهة التي يذكرها كثير من يعني الذين يقولون طيب أنتم تمنعون الرجل من نظر المرأة، والمرأة هل ما تمنعونها ولا تمنعونها؟ كثير من أهل العلم يقول وأيضا المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجل، إلى الرجل إلى يعني محاسنه ومفاتنه وكذا. وبالتأكيد ولا أظن هناك لا أعرف خلافا من حيث أنها لا يجوز لها أن تنظر إلى عورته وهي من السرة إلى الركن، فلا تنظر إلى فخذيه ولا إلى كذا ولا إلى آخره. وواقع الناس الآن كيف؟ كثير من الناس الآن أصبح الأمر سهل عندهم، يعني هذول أهل الرياضة وأهل الكذا وأهل الكذا إلى آخره، ويأتي ويستعرض عضلاته وهو ما لابس إلا شورت أو كذا إلى آخره، والنساء يرونه إما في الشوارع وإما في التلفزيونات وإما في كذا. يعني هل هذا جائز؟ لأن المرأة لم تمنع من النظر إلى الرجل؟ لا، رسول صلى الله عليه وسلم قال ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. بقي هل المرأة لها أن تنظر إلى عورة إلى الرجل؟ من حيث النظر في الجم أولا العورة لا يجوز النظر إليها ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف. يبقى هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى محاسن الرجل الأجنبي؟ الأصح والأظهر من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، وإن لم يعني وإن كان بعضهم قال لك يجوز لأنه ما ورد فيه دليل يمنع، بل فيه ورد دليل يجوز. سيأتينا حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها كانت تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون بالحراب في المسجد من على من وراء عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا أذن لها رسول الله وأباح لها أن تنظر، إذن فلا مانع من أنها تنظر إلى الرجل. ها؟ ولكن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بأن يغضوا من أبصارهم، وأمر المؤمنات ولا لا؟ وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهم. فالأمر متجه إلى الجميع بالنسبة إلى غض البصر، لكن مسألة ستر العورة أيضا ستر العورة، ستر العورة مأمور به الرجل والمرأة، فالرجل مأمور بستر عورته وقد حددت من السرة إلى الركبة، والمرأة مأمورة بستر عورتها وهي يعني جميع مفاتنها، شعرها صدرها نحرها كذا ساقها إلى آخره. لا يجوز لها في الصلاة أن تكشف إلى وجهها وكفيها. واختلف في الوجه في خارج الصلاة هل هو عورة في بالنسبة للمرأة أو لا، فيه كلام لأهل العلم. ظاهر النصوص الشرعية يدل على أنه يعني يجب عليها ستره على الأجانب، وباتفاق أهل العلم باتفاق أهل العلم أنه إذا خشيت الفتنة فلا يجوز لها أن تكشف وجهها. نعم. يقول الشيخ ومن جملة ما استدل به المانعون من النظر المطلقة قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقوله تعالى فاسألوهن من وراء حجاب، اسألوهن من وراء حجاب، وذكر جواب أجيب أن ذلك خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ليس خاص بذلك. إذا كان يعني مأمور قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقوله فاسألوهن من وراء حجاب، إذا كان منع أن يعني ينظر إلى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن إذا كان أراد يعني أحد أن يأخذ شيئا أو يريد شيئا يسألهن من وراء حجاب وهن الطاهرات التي قال الله سبحانه وتعالى يعني أنهن في أطهر بيت وأنهن أقرب النساء إلى العفاف والطهر وقد أمر ب يعني احتجابهن فكيف بمن سواهن وكيف بمن سواهن. يقول يجب أنه خاص لأنهن مشروع قطعا للذريعة يعني ولا يخفى أن الاعتبار الشيخ يقول ولا يخفى أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومن جملة ما استدلوا به حديث ابن عباس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل بن العباس يوم النحر خلفه معروف هذا هذه قصته. الفضل بن العباس وكان رجلا وضيئا يعني شابا وسيما أبيضا كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته يوم في حجة الوداع يوم النحر. وأتت امرأة في قصة المرأة الوضيئة أيضا الجميلة الشابة الخثعمية أتت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض أحكام الحج ولعلها هي التي سألته عن يعني أن أباها مات ويعني أدركته فريضة الله وهو شيخ كبير. قال فطفق يعني أخذ الفضل ينظر إليها امرأة شابة جميلة جاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض أحكام الحج وكان الفضل بن العباس أيضا يعني شاب وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته. طبعا جاءت ظاهرها أنها كاشفة الوجه فأخذ تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض الأحكام فأخذ الفضل ينظر إليها فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بذقنه وصرفه عنها فأخذ بذقن الفضل فحول وجهه عن النظر إليها فهذا فيه دليل على أنه لا يجوز النظر. وقال لكن بعضهم أجاب عنها قال لو كان يعني إنما هذا إنما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لمخافة الفتنة لما أخرج الترمذي في صحيح وصححه من حديث علي وفيه. فقال العباس لويت عنق ابن عمك فقال رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الفتنة. انظروا يا إخوان بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل وفي النسك في الحج ومع هذا يخشى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما الفتنة. امرأة جاءت تسأل رسول الله يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله تسأل عن أحكام الحج يعني امرأة متدينة امرأة صالحة والفضل رديف رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحال يعني الذي تحوطه الملائكة وهو في حال طاعة مع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى الفتنة على هذين الشابين فكيف بحال الناس في هذا الزمان. نعم نعم قوله تعالى يعني هذا كلام في مسألة يعني الوجه وما يعني ما الذي يجب ستره. الله سبحانه وتعالى يقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هذه المسألة خلافية معلومة معلومة الخلاف فيها بين أهل العلم بالنسبة لعورة المرأة يعني بمعنى أن الوجه للمرأة هل هو عورة أو لا وإلا لا خلاف بين أهل العلم في أن الشعر يجب ستره في أن الصدر والنحر يجب ستره في أن سائر الجسد يجب ستره إنما الخلاف في الوجه والكفين فهل يجوز أو لا يجوز. بعض أهل العلم بعض العلماء من السلف من التابعين ومن بعدهم بل من الصحابة من يقول إن الوجه ليس بعورة وأنه من الزينة التي ظهرت التي تظهر قال إلا ما ظهر منها يعني الوجه والكفين بل ما ظهر منها. قالوا إيش معنى ما ظهر منها؟ قالوا الكحل والخضاب والكذا بمعنى هذه زينة وهذه الزينة تكون في ماذا؟ في الوجه واليدين والكفين والقدمين. فذكر الزينة إشارة إلى مواضعها فيجوز إظهار مواضعها وهي الوجه والكفين. لكن بعض يعني الآخرون يقول لا إلا ما ظهر منها يعني ما ظاهر الثوب وظاهر كذا والوجه زينة. والشيخ هنا يذكر بعض هذه يعني الأقوال. روى البيهقي عن ابن عباس في المراد بما ظهر منها قال الوجه والكفان وروى البيهقي أيضا عن عائشة وكذلك روى الطبري وروى عن ابن عباس قال هي الكحل. وإذا كان الكحل وهو الزينة والكحل في العين واستثنى من أنه لا يدين زينتهن، إذن معنى العين يجوز العين، بمعنى هذا دليل لمن يقول تنتقب، وأما العين فلا، يعني محدد. نعم. وروى نحو ذلك، روى نحو ذلك عنه البيهقي، وقال يعني أحد المفسرين: الزينة ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب، فما كان ظاهرا منها كالخاتم الذي في الأصبع، والفتخة نوع من يعني الحلي في الأصابع، والكحل الذي في العين، والخضاب الذي في اليدين والرجلين، فلا بأس بإبدائه للأجانب لأنه داخل إلا ما ظهر منها، وما خفي منها كالسوار الذي يكون في المعصم، كالسوار والخلخال الذي في الساق، والدملج الذي في العضد، والقلادة التي في العنق، والإكليل الذي على الرأس، والوشاح والقرط، فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين، يعني إلا لبعولتهن أو أبائهن إلى آخره. نعم. وذكر الزينة دون مواقعها، قال ولا يدين زينتهن، قال ذكر الزينة دون مواقعها من الجسد، دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتصون والتستر. فإذا كان نهي عن إظهار الزينة فالنهي عن إظهار مواضعها من الجسد من باب أولى، قال لأن هذه الزين واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء، وهي الذراع والساق والعضد والعنق والرأس والصدر والأذن، فنهى عن إبداء الزين نفسها ليعلم أن النظر إليها إذا لم يحل لملابستها تلك المواقع، تلك المواقع، بدليل أن النظر إليها وهي في غير تلك المواقع يجوز. نعم. فقال المقصود هذه المواقع. والحاصل أن المرأة تبدي من مواضع الزينة ما تدعو الحاجة إليه من غير عند مزاولة الأشياء والبيع والشراء والشهادة، فيكون ذلك مستثنى من عموم النهي، يعني يستثنى من عموم النهي إنه إذا كان هناك حاجة، فإذا احتاجت إلى أن تظهر يدها لعمل لا بأس، إذا احتاجت إلى أن يعني مثلا أن يراها الشاهد في معاملات أو في النكاح أو كذا فلا بأس، إذا يعني هذه، أما ما عدا ذلك فلا. يقول والحاصل أن المرأة تبدي مواضع الزينة ما تدعو الحاجة إليه عند مزاولة الأشياء والبيع والشراء والشهادة، فيكون ذلك مستثنى من عموم النهي عن إبداء مواضع الزينة، وهذا على فرض عدم ورود تفسير مرفوع، وسيأتي فيه التفسير المرفوع، يعني يشير إلى مسألة الوجه. نعم نعم يا شيخ، لحظة خمسة أقل من خمسة دقائق ثم نبدأ الأسئلة إن شاء الله. نعم نعم. هنا في مسألة الحمو، يقول قوله الحمو الموت، يعني الخوف منه أكثر من غيره، الخوف منه أكثر من غيره، كما أن الخوف من الموت أكثر من الخوف من غيره. وقول الإمام الترمذي يقال، طبعا بالنسبة من هو الحمو، قال هو أخو الزوج، وروى مسلم عن الليث أنه قال الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. ويقول الإمام النووي اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة، الأحماء أقارب زوج المرأة، يعني حتى أبوه أخوه عمه ابن عمه إلى آخره، كأبيه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوه. وأن الأختان أقارب زوجة الرجل، يعني ختن الرجل، يعني أبو زوجته أخو زوجته إلى آخره. وأن الأصهار يقع على الجميع، الأصهار يقع على الجميع. يبقى معنا مسألة يعني تكملة لمسألة الوجه والكفين هل هما عورة أو لا، ذكر فيه حديث خالد بن دريد عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، رقاق يعني خفيفة شفافة، فأعرض عنها، فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض، يعني إذا إيش؟ إذا بلغت التكليف، سن التكليف، إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا، قال وأشار إلى وجهه وكفيه. رواه أبو داود وقال هذا مرسل خالد ابن دريك لم يسمع عن عائشة. الحديث فيه نظر من حيث صحته، بعضهم قال إنه مرسل وتكلموا فيه، والذين يقولون إن الوجه ليس بعورة ولا الكفين يستدلون بهذا الحديث، يستدلون بهذا الحديث وبحديث آخر، حديث تلك المرأة سفعاء الخدين التي قامت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، قال قامت امرأة سفعاء الخدين فقالت إن كذا إلى آخره. فيقول الصحابي الذي روى هذه القصة ووصف المرأة وقال إنها سفعاء، سفعاء الخدين يعني إيش؟ يعني في خديها أثر الشمس أو كذا، يعني كلف من الشمس ونحوه. فيقول هذه قامت وبمحضر من الصحابة وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورآها هذا الصحابي وأخبر بهذا، ففيه دليل على أن وجهها كان إيش؟ مكشوفا، ولم ينهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يعني ذلك، ولم يأمرها بستره، ففيه دليل على أن الوجه ليس بعورة. ومع حديث أسماء، لكن هذه حديث أسماء أو حديث عائشة عن في قصة أسماء ضعيف، وحديث سفعاء الخدين فيه يعني تأويلات، منها أنه احتمال أن يكون هذا قبل أن يؤمرنا بالحجاب. ثم نقف وقفة يعني متأنية متعقلة لفهم المعنى. ما المقصود من نهي من الأمر بالحجاب؟ المقصود الشرعي، مقصود الشرعي من الأمر بحجاب المرأة وستر وجهها وستر عورتها عن الرجال، مقصود منه ماذا؟ حمايتها وعدم إثارة الفتنة لها لنفسها وللرجال. ها؟ هل يعني وثم الله سبحانه وتعالى أمرهن أن لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. الوجه هل هو من الزينة أو ليس من الزينة؟ هذا الكلام الذي قاله المحققون من أهل العلم، وقالوا الوجه بالنسبة للإنسان، طبعا هو الكلام في المرأة هنا، هل هو من الزينة أو ليس من الزينة؟ يقول أهل العلم إن الوجه هو فيه مجامع الحسن، مجامع الحسن